بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السائل بالأمس إن سؤال في الفقه يعني في الفروع الفقهية، ما حكم المساهمة في شركات أو في مؤسسات كالشركة الزراعية والشركة الغذائية وغير ذلك والأدوية؟ والحقيقة ما أدرك في الأمس أن الواحد لا بد أن يفكر في مثل هذه الأمور، والمساهمة في كل شيء جائزة بشرط أن تعلم من هم الذين سيشتغلون بمالك، هل هم على درجة من التقوى والورع بحيث لا يكذبون ولا يغشون ولا يخونون ولا يشتغلون بمالك إذا توفر بالربا أم لا؟ إذا تأكدت من هذه الشروط فيجوز، لكن في الغالب أنه لا يتأكد الإنسان في مثل هذه الأمور أبدا، بل إن الشبهة أو يغلب على الظن خلاف ذلك إذا نظرنا إلى واقعنا الآن، فلذلك يحرم وتحرم المساهمة. وأحسن من هذا وذلك أن يشترك أشخاص في شراء أرض أو في شراء بيت فيشتركون في تأجير، أشخاص يعرفهم ويعرف مدى تقواهم ووراءهم ودينهم، أما أنه يشارك مع أناس لا يعلم ما الذي سيفعلون في هذه الأموال، ما الذي سيضعون في هذه السلع، والله فيه كلام خاصة في هذه الأزمة لا تضمن من تشارك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله: المسألة 18 يشترط في القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى مدرك العلة التي بأجلها شرع الحكم، لأن القياس مبني على إدراك العلة، أما ما لا يعقل معناه ولا تدرك علته كأعداد الصلوات وركعات كل صلاة ونحو ذلك فلا يجوز القياس فيه. نعم، هذا شرط أساسي لصحة القياس، وهو أن ندرك العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم حكم الأصل، لا بد أن ندرك هذا، إلا ندرك نتجنب القياس. والذي أنكر القياس بنى هذا الإنكار على أن القياس يجوز في كل الأحكام، فقال لا يمكن، لأن كل الأحكام أو الأحكام مبنية على تعبد الحق. نقول له: نحن نتحرز من القياس أكثر منك، فالأحكام انقسمت لدينا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قطع بعدم وجود علة الحكم، وهي الأحكام التعبدية كالطواف والسعي وغير ذلك من الأمور، عدد الركعات وعدد الزكوات وعدد الحجر الأسد وغير ذلك من الأمور. الثاني ما غلب على الظن عدم وجود العلة، هذا أيضا تجنبنا. الثالث ما غلب على الظن وجود العلة، فهذا الذي يقيس وهو كثير الشيء، لأن القياس مبني على أو جائر مع العلة المتعدية. نعم يمشي. المسألة 19 يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع، فلو جعلنا مثلا دليل تحريم الخمر هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فإنه لا يصح قياس النبي على الخمر هنا، لأن هذا النص قد تناول بعمومه النبي كتناوله للخمر، فيكون على هذا النبي محرم بالنص لا بالقياس. إن بشروط صحة القياس أن يكون الأصل الذي ثبت بنص أن يكون هذا النص غير متناول بعمومه للفرع، بمعنى أن الفرع ليس من جزئيات ذلك النص، بمعنى أن هذا النص تناول الأصل فقط لم يتناول هذا الفرع الحادث أو هذه المسألة الحادثة. فمثلا كل مسكر حرام، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، لو قلنا بأن تحريم الخمر أخذناه من هذا الحديث لم نجز أن نقيس النبي على الخمر أبدا. لماذا؟ لأن الفرع قد ثبت بالنص منه، بمعنى كلمة كل عام، ومسكر تتحقق في الخمر وفي النبي معه كل واحد منهم يسكر. إذن عمم أو عم هذا النص أو عم هذا النص الأصل والفرع معه، الأصل والفرع معنى، فلا يجب مقيسة الفرع على الأصل، فالفرع صار أصل مثل الخمر. لكن لما أن العلماء قالوا بأن هذا الحديث في مقام كذا قال بعض العلماء، قالوا يؤيد بقياس النبي على الخمر، يؤيد بذلك، يعني القياس صار مؤيد. المسألة 20 لا يشترط في القياس، لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لعموم الأدلة المثبتة للقياس. لا يشترط من شروط القياس، طبعا لما قلنا هناك أن القياس حجة عموما، ثم بينا مسائل خالف فيها القائلون بالقياس في بعض الجزئيات مثل هل يجوز القياس بالحدود والكفارات وفي الابدال وفي الرخص وغير ذلك والمقدرات، هذا نسب ان نجعله بعد حجية القياس الكليه الان او ما سبق من بعض المسائل، وهذه المسائل وما سياتي شروط القياس الذي هو حجه، لان العلماء قالوا او ذكروا ان القياس ليس بحجه مطلقه، لا بد من شروط في الاصل وفي الفرع وفي العلم وفي الحكم، فلما تعلم من حجيه القياس بدانا بشروط. هنا هذا الشرط يقول او بعضهم اشترط ان يكون الاصل مدلولا عليه، بمعنى انه يجوز ان يقاس عليه، بمعنى ورد جواز ان يشابهه غيره، فمساله الجد والاخوه قالوا ما دام أنه أن الجد ثبت أنه يرث هذا دليل عام على جواز أن يقاس عليه الأخ كما هو في النص السابق. لكن هذا الشرط لا يجوز، هذا الشرط بعض العلماء، ولكن جمهور قالوا لا يشترط هذا، بل يجوز النقيس على أي شيء يصلح أن يكون أصلا، سواء كان استدل على جواز القياس عليه أو لم يستدل، لا ندخل، سواء كان ثبت في الشريعة ككل أو نفي، المهم إذا صلح هذا الشيء أن يكون أصلا عند مجتهد بلغ درجة الاجتهاد فإنه يجوز النقيس عليه. من الأدلة على ذلك؟ على أنه يجوز أن يقاس على أي شيء يصلح أن يكون أصلا؟ قال الدليل الأول. حيث إنها أجازت القياس على الأصل مطلقا، ولأننا إذا لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لعموم الأدلة المثبتة للقياس. حيث هذا الدليل الأول، وهو أن الأدلة السابقة المثبتة للقياس من إجماع أصحاب السكوت والآلة والحديث والعقل دلت على حجية القياس مطلقا، القياس على أي شيء أثبته ذلك المجتهد، لأن القياس من فعل المجتهد لم تفرق بينما يجوز القياس على الشريعة أو ما لا يجوز، إنما إذا ثبت هذا الشيء وصلح يكون أصلا عند المجتهد طبعا في الجنة القياس عليه، والمجتهد حر يضع ما يريد أصلا ويترك ما لا يريد، خاصة في القياس، القياس ليس من الكتاب والسنة والإجماع موجود في الآية، ويستطيع أي مجتهد لو أتى في آخر الزمان أن يسلم بها على شيء، لا، القياس هو من فعل المجتهد، لذلك ينسب كل قياس إلى صاحبه، لذلك انظر إلى زيد بن عباس رضي الله عنه، تجد أنهما كل واحد وضع أصل كما يريد، ثم وضع فرعا، ثم وضع علة كما يريد، لمجرد دولة الاجتهاد، فالأركان القياس عند ابن عباس الأصل في الأدل والفرع الجد والعلة الجمع بينهما أن كل منهما بمنزلة واحدة بالنسبة للمجد، أما أركان القياس عند ذلك فل، لأن القياس ليس مثل الكتاب والسنة، وإنما هو من فعل المجتهد، ليس دليلا مستقلا، وإنما هو من فعل المجتهد، هو الذي يضع الأصل هذا ويقول يجب أن يكون أصل، قد يأتي المجتهد آخر قبله، هذا الأصل لا يصح، أنا عندي أصل أحسن منه وأقوى منه، وقد يأتي المجتهد ويضع علة ويقول المجتهد هذه علة فاسدة، مع أن كل منهما يقول قياس، لكن في الآية والحديث لا، لا يمكن أن يأتي شخص ويقول هذا لفظ صحيح أو ذاك لفظ صحيح إلا إذا ورد رواية في الحديث المسبق. ولأننا إذا ظننا كون حكم الأصل معللا بوصف ثم علمنا أو ظننا حصوله في الفرع حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، حصل ظن غالب، طيب حصل ظن غالب، نعم حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل والعمل بالظن واجب. نعم كلمة الظن إذا أدركناها انتبه، وأنا بينت الفرق بينه وبين الشك، إذا أطلقت كلمة الظن معناها الظن الغالب، والشك هو تردد الطرفين، والظن هو ترجيح الراجح حقا، والوهم هو ترجيح المرجوح وهو الزعم، واليقين هو الذي يدل على معنى واحد لا ولا ينقل غيره في الدين، هذه فرق بين محصلات العلوم. هنا يقول انه ان المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد اذا غلب على ظن ان هذا يصلح يكون اصلا وذاك يصلح يكون فرعا وهذا يصلح يكون وصفا وعلة وهذا وصف يكون علة، فانه يغلب على ظنه ويعمل بذلك، ويجب عليه ان يعمل بذلك، ويجب عليه ايضا ان يثبت بذلك، يعني معنى انه اذا غلب على ظن هذا الشيء يصلح يكون اصلا وهذا الشيء يصلح يكون فرعا وهذه علة ونتج عن ذلك حكم الفرع يجب عليه ان يعمل به هو ويجب عليه ان يثبت، لأن العمل بالظن الغالب واجب كما أن العمل بالقطع واجب، لا فرق بينهما في العمل، ترى القطع والظن لا فرق بينهما في العمل، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرقون بين الظن والقطع في وجوب العمل، إنما يفرق بينهما عند التعارض فقط عند المجتهد، إذا تعارض القطع مع ظني فإنه يقدم القطع، يعني دليل القطع قال يجوز ودليل الظن قال لا يجوز في المسألة كذا فإنه يقدم إليه القطع وإنه يجوز ويفرق الظن، هذا الذي يفرق بينهم، أما في العمل فلا يفرق بينهم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وإن لم يكن دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز القياس عليه، وأصبح شيء في ذلك قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيه، ولم يفصل الصحابة دليل ثاني أن الصحابة رضي الله عليهم كان الواحد منهم يقيس على أصل هو وضعه كما قلت لكم في مسألة الجد والإخوة بين زيد وابن عباس، وفي مسألة المفوضة بين ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما وغير ذلك، كل واحد وضع أصلا فقاس هذا الفرع عليه، وكل واحد أيضا جعل هذا الفرع يتبع ذلك الأصل، يأتي مثلا يقول أن هذا الفرع يتبع أصلا آخر وليتبع هذا الأصل الذي ذكر، فلم يختلف العلماء في شيء من الاختلاف في القياس أبدا، ومن عرف القياس عرف المقاصد الشرعية للأحكام الشرعية، عرف الغرض والقصد من كون الشارع كلف هذا بهذا الحكم ولم يكلف المكلف الآخر به، عرف التفريق بين الأحكام الشرعية، ومن عدم وهو الذي يدل على ذلك قول عمر بن ابي موسى الاشعري قال اعرف الاشباه والنظائر وقيس الامور برايك، يعني برايك اضاف القياس الى رايك، ما قال تاكد هل هذا الاصل ثابت عند الشريعه او لم يثبت او نحو ذلك، انما قيس الامور برايك، لانه يعني بلغ درجه الاجتهاد عند عمر لذلك قال له ما قال ولا انقضى. وبناء على ذلك فان دائره القياس تكون اوسع ممن اشترط ذلك. اي نعم هذا ثمرة الخلاف كما قلت لكم سابقا، الذي يشترط أن يكون الأصل أو علة الأصل ينبغي أن يستدل عليها من خلال الكتاب والسنة أو مقاصد الشريعة التي اشترطها هذا الشرط، فإن القياس تضيف دائرة، ولا يمكن أن نجد يعني أصلا دلة الشريعة على كون أصل إلا بالقليل النادر. أما بناء على كلام الجمهور وأنه يقاس على أي شيء وضعه هذا المجتهد وقال بأنه يصح ليكون أصلا فإن الدائرة ستتوسع، وهذا مقصد المقاس للشريعة كون دائرة القياس تتوسع استنادا طبعا إلى الأدلة السابقة في جد القياس، هذا مقصد المقاس للشريعة. هذا جمهور العلم وهم الأمراض والفاعة، إذا قيدنا القياس بقيود مثل هذه القيود نستعمل القياس على هذه الله في هذه التوسعة وهذا الله لا لا لا الاستدلال المنتشر في جميع أبواب الفقه. المسألة الواحدة والعشرون، لا يشترط في الأصل أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل. إن المسألة السابقة قال بعضهم يشترط أن يكون الحكم قد أشار إليه الشرع حكم الأصل أو الأصل وأن خالفه الجمهور كما قلنا. هنا أيضا بعضهم يقول أنه يجب أن تكون العلة قد أجمع العلماء عليها، وإلا ما صلح أن تكون علة سواء كان مسألة هذه العلة النص أو غير النص، ما أجمع العلماء عليها. نعم. لا يشترط في الأصل أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل. نعم. ولا يشترط أيضا أن تثبت علته بالنص. نعم. بعض العلماء اشترط أن تكون العلة مجمع عليها، مجمع عليها، واشترط وبعضهم أيضا وبعض الآخر اشترط أن تكون العلة منصوصا عليها. يقولون يجوز القياس إذا كانت العلة قد اجمع العلماء عليها أو كانت العلة منصوصا عليها، أما إذا لم تكن إذا كانت العلة اجتهادية فلا يجوز القياس. أما الجمهور فقالوا أبدا القياس يجوز، القياس يجوز سواء كانت العلة منصوصا عليها أو العلة مجمعا عليها أو العلة اجتهادية وضعها ذلك المجتهد. بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية لجاز القياس عليه للأدلة الثلاثة المذكورة في المسألة السابقة. نعم. أنا لو ثبتت العلة بالطرق الاجتهادية، تعلمون أن العلة ستأتي إن شاء الله مسالك العلة، مسالك العلة بمعنى كيف تثبت العلة، فتثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وتثبت بالطرق الاجتهادية عند الجمهور طبعا وهي الوصف المناسب والدوران والسبب والتقسيم. هذه الثلاثة يقول الجمهور إن العلة إذا ثبتت في النص أو منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو ثبتت في الاجتهاد يجوز أن نجعلها علة، لكن بعضهم يقول أبدا لا يجوز القياس إلا على حكم علة منصوص عليها أو مجمع عليها. أما الجمهور فقد استدلوا بالأدلة السابقة وهو عموم أدلة حجية القياس حيث أنها لم تفرق بينما علة منصوص عليها وما علة متفق عليها وما علة اجتهادية يجوز القياس. يقول كذلك الدليل الثاني وهو العقل حيث أنه إذا غلب على ظن المجتهد أن هذا الوصف يصح أن يكون علة فإنه يجوز المعلل به، لأن المجتهد مثل ما يجتهد في الأحكام يجتهد في العلم، مثل ما أنه إذا يعني تردد بين أنه يجوز هذا الحكم أو لا يجوز أو الحكم من ذلك فيوجه في أنه يجوز، كذلك هذه العلة الآن يأتي العلة كثيرة فيوجه حده فيجب أن نقبل كلامه. ومن الأدلة أيضا الصحابة كانوا يعللون بأي علة ترجحت عندهم وإذا قيدنا بالعلة المنصوص عليها أو المجمع عليه. نعم. وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط ذلك. لأن هذا أثر الخلاف أن الذي اشترط أن تكون العلة مجمعا عليها أو منصوصا عليها فإنه لا يقتصر إذا كانت العلة كذلك، وهذه قليلة جدا العلة. إذن يعني نظرا لقلتها فإنه يقول القياس ويصبح استعمال القياس قليل بالشريعة وتضيق دائرته. أما رأي الجمهور وهو أنه يقاس على أي علة سواء كان يعني منصوص عليها أو مجمع عليها أو ثبتت بالاجتهاد فإن دائرة القياس لا شك أنها أوسع، لأن أكثر العلل اجتهادية، العلل المنصوص عليها قليلة جدا أو المجمع عليها، وستأتينا أمثلة للعلل المنصوص عليها وللعلل المجمع عليها وللعلل المجتهد فيها، ستأتينا في مسالك العلل إن شاء الله. نعم. لأن أكثر العلل اجتهادية عقلية، فلو لم نعلل بتلك العلل لما بقي لنا قياس إلا في القليل النادر. أين؟ معنى أن العلل الاجتهادية هي أكثر العلل التي علل بها العلماء والتي بني عليها القياس الذي قلت لكم أنها ثلاثة أرباع الفقهاء معنا. أما العلة النقلية وهي العلة المجمع عليها أو النصوص عليها هذه قليلة جدا جدا في الشريعة. إذن هذا الخلاف في المسألة السابقة وفي هذه المسألة بين القائلين بالقياس فقط، كل المسألة السابقة بالأول أتينا بحجية القياس بيننا بين الجمهور وبين القائلين أو الذين أنكروا القياس عموما، ثم ما استدلنا عليهم على أن القياس جائز بدأنا بالقائلين بالقياس، بعضهم يضيق القياس ولا يستعمله إلا في النادر وهم الذين اشترطوا أن تكون العلة منصوص عليها أو مجمع عليها أو يكون المقاس عليه مستدل عليه من الشريعة إجمالا أو غير ذلك من الأمور، فهم ضيقوا القياس وجعلوه بالضرورة القصوى. أما الجمهور فهم قصوى. نعم. المسألة الثانية والعشرون، يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين. نعم. هذا أيضا مسألة فيها بين القائلين بالقياس، فقال بعضهم إنه إن النص إذا ورد وحصر الحكم بعدد معين فإنه لا يجوز القياس عليه أبدا. ما هو تعليلهم؟ قالوا لأن الشارع ما حصر هذا الحكم بهذا العدد إلا لأنه لا يجوز غيره، لا يجوز أن يزاد على هذا العدد، إلا لو جاز او جازت الزيادات لما حصل الشعر بهذه الخمس مثلا في التي تقرا في الحل والحرام او ست في حديث عباد بن صام. لو جاز القياس يقولون عليها لقال اقتل كل مؤمن وانتهى الامر ولا ترابط في كل مطلق وانتهى الامر. لكنه ما حصل الا لانه اراد ان يحصل الحكم فيها لا يتعدى لامر فيها خاص لازم يقاس عليها الله. كما ان الخنزير حرم ايها الجمهور قلت ان الخنزير حرم ولا يقاس عليها الله مع ان البقره على ذلك تشابهه كثيرا يقولون في طعام لحمه وفي كفه وفي شحمه وفي كما قال كثير ومع ذلك ما قسموها عليه ولا غيرها من ذلك. لماذا ما قسموها على الخنزير؟ لان قال الجمهور لان في الخنزير ماده وخاصيه منع القياس عليه. يقول هؤلاء فكذلك هم فكذلك هما فان الشارع حدد هذه الاشياء باعداد معينه فيها خاصيه لا يجوز القياس عليه. اما الجمهور فقالوا ابدا لا يشترط لا يشترط ذلك فنقيس على الاحكام المحصوره بعدد ونقيس على الاحكام التي لم تحصر بعدد مطلقا. ما هو دليلهم؟ لعموم أدلة حجية القياس حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل وبين الأصل غير المحصور فالقياس في كل ذلك جائز إذا أدركت العلة. الجمهور يقولون إننا لو دققنا في الأدلة المثبتة لحجية القياس السابقة وإجماع صحابة السكوتي وقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وحديث معاذ ودل العقل لو دققنا فيها لوجدنا أن القياس جائز في جميع الأحكام الشرعية ويدخل فيها المحصور بعدد أو التي لم تحصر بعدد بشرط واحد وهو إيش؟ وهو إدراك العلة. إذا أدركنا العلة التي من أجلها حرمت هذه الأعداد أو قيل تكون فيها في تلك الأحداث ندرك العلة نقيس عليها غيرها. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يقاس كل حشرة على الخمس التي يقتن في الحل والحرم وهي الحية والفأط والكلب العقور والحداث والغراب والأبقع إذا كانت مغذية مثلها ويجوز أن يقاس على وهذه الأمور الخمس التي أمر الشارع قتلهن في الحل والحرم يجوز أن يقاس عليها غيرها. أي حشرة مثلها طبعا أي حشرة فيه هذا الناس أو فيه الإيذاء الموجود في تلك الحشرات طبعا لا يقتل الأدمي مع أنه لغة يسمى حشرة المؤذي أو الذي يحشر نفسه ولا لغة من الحشرة الحشرة يطلق على كل من حشر نفسه في مكان غير مرغوب فيه هذه حشرة لغة وهذا ينطبق على الإنسان إذا حشر الإنسان نفسه في أمر في يعني مكان وموضع غير مرغوب فيه فإنه يطلق عليه. لكن هنا لا يقاس الإنسان على هذه الأمور بجامع كون الحشرة في اللغة إنما يقاس على ما يشابهها في يعني الصغر وفي كونها مؤذية إذا خاصة مما يشابهها فلا يقاس على غيره بجمع الإله في كل كذلك. نعم ويجوز أن يقاس على الأشياء الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم كذلك الأشياء الستة التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يجوز أن يقاس عليه يجوز أن يقاس عليه. فلا يأتي شخص ويقول أنها كما قال ابن حزم أنها ما عددها الشارع بالذات والعينية إلا لأنها لا يجوز فيها ويجوز ترى فيها وقالوا لو كان يجوز القياس عليها لما أطال الشارع في ذكرها لا قال لا يجوز الربا في المشي وصحيح وهو قصده يقص عباره قصيره مفهومه لكنه لم يقل ذلك لم يلزم ان نقص عليه. وانتم كانكم غلطتوا بالشارع وقلتم يجوز الربا في كل مكين وقسم الاول فدره وابواب الخضرات بدل ما كان كل واحد منهم مكين. طيب ما هو الجواب عن اصحاب المذهب الاول الذين خالفهم الجمهور؟ الجواب انه قال لهم ان شرطنا في القياس هو ادراك العلة فإن وجدت العلة وجد القياس وإن لم ندرك العلة انتفى القياس. فنحن أدركنا لماذا حرم أو لماذا وجد قتل تلك الحشرة وهي الإذاء بكل إذاء خاصا دقيقا في جسم الإنسان لأن صغيرة جدا قد تؤذيه في أمور أخرى مثل الصراصير ومثل هذه الأشياء يجب قتلها قياسا عليها لأن أمور حاذرة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل معنا تؤذي الإنسان فهذا ينبغي أن نقول لأنها في جسمها وأنها تغري كذلك الأشياء الستة. أما الخنزير كما مثلوا به فإنه له تحريم خاص وإن كانت في أشياء يعني في أشياء خاصة به ذكر العلماء ولكن هذا حكم الخنزير حكم تعبدي كما قال كثير من العلماء لذلك لما لم يجد العلة ولم نعرف العلة ولم ندرك العلة لا يجزئ لم يجزئ القياس عليه لأن حكم تعبدي وعلى بعض العلماء بعلة كثيرة بسبب تحريم الخنزير بالذات ولكن هذه العلة كلها يعني فيها مقال ولكن قلنا حكم تعبدي لا يجوز ان نقيس عليه. نعم. المسألة 23 يشترط كون حكم الاصل معللا بعلة معينة قد صرح بها. ان صرح بها يعني صرح بها الشارع او المجتهد قيدوها. ليس المقصود صرح بها انها صريحة في النص. اذا قلنا مثل هذا لا يجني الا كلام المخالفين في مصر. اقول هذه نقطة بمعنى ان تكون العلة الجامعة بين الاصل والصرح عند هذا المجتهد الذي صرح لها هو ان يصرح بها هذا المجتهد. في اي قياس نقيسه؟ ليس من القياس ركن معي وانا قررت هذا القياس ليس من الكتاب والسنه والاجماع واضح ان هذا حرام لقوله تعالى كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا إنما قياس لا، كل مجتهد بلغ درجة الاجتهاد له قياس خاص له. فلذلك يجب أن يضع أن يبين الأصل والفرع العلم، يجب أن يبين ذلك، وإلا ما يقول كلامه ولا ينظر فيه. لذلك ينسب كل قياس صاحبه. لذلك تجدون الكتب الموسعة يذكرون هذه الأمور ولكن تحتاج إليها، بل يذكرونها في نص مثل أبي قدامة في المغني وكسامي في البدائع بدائع الصناعي، وكذلك السلخسي في المبسوط، وكذلك الرشد في بداية المجتهد، وكذلك الخرافي في الذخيرة، والعين في البناية، كله يذكرون هذه الأمور ترى. لأن الكتب ألفت للعالين من طلبة العلم، ينبغي أن يهتموا بهذا الأمر. لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع، فلا يقال مثلا تجب الزكاة في الحلي للعلة المقتضية لوجوبها في النقد. يعني بمعنى أن يأتي المجتهد ويقول مثل هذا الكلام، تجب الزكاة في الحلي للعلة التي اقتضت الزكاة في كذا، هذا إبهام كلام ضبط. إذا كلا ينظر فيه لم يقيد ولا ينبعد، إنما يجب عليه أن يبين الأصل والفرع عنه. عشان يقول أو يكررون هذه العبارة مثلا، يقول أنه يجوز فيها كذا لأنه كذا أشبه كذا، هذا نص على الأصل والفرع عنه، هذا يفعله كثيرا من كلام. المسألة الرابعة والعشرون، يجوز القياس على أصل ثبت بالنص. نعم، لأن النص من الحديث. طبعا هذه المسألة اتفق العلماء عليه، أو خالف، لا نقول اتفق اتفاق كل، إنما خالف بعضهم. يقول إنه يجوز القياس على أصل ثبت بنص خولف فيه. بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولغ الكلب 7 مرات، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 والثامن التراب. جاء المجتهد وقاس الخنزير على الكلب وقال إذا كان الكلب يغسل الإناء من ولغه فمن باب أولى أن يغسل الإناء 7 مرات من ولغ الخنزير. فإن جاء مجتهد آخر وقال كالمالكية وقالوا إننا لم نسلم هذا الحديث، فقد خالفه راويه وأبو هريرة وغسل 3 مرات من ولغ الكلب، إذا الحديث منسوخ أو في مقام، إذا نغسل الإناء 7 مرات. هذا المالكي يقول، نقول له من الحديث ثبت لدينا، يقول المجتهد إن الحديث ثبت لدي إلى تقيس عليه، لا يدخل مخالفتكم في النص. هذا معنى هذه المسألة. يجوز القياس على أصل ثبت بالنص لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل، فينبني عليه الفرع ويلحق به ويعتمد عليه. نعم، لأن النص طبعا في كل الأحكام محكم، وإن لم يوجد قياس هذا دليل هذه المسألة. معنى أني يعني عملت بكون الحلي لا زكاة فيه، عملت بحديث لا زكاة في الحلي، هذا نص، ويخالف في بعضهم أنا ثبت عندي مثلا، ما دام أن النص يعمل به في غير القياس فلا يعمل به بقياس بسبب النظر عن أن فلان خالف أو ما خالف، ما عنده قياس صح عندي حديث يعمل به عند المشاهد طبعا. يجوز القياس على أصل ثبت بالنص لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل، فينبني لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل بسبب النظر عن أن يقاس عليه ولا يقاس عليه عند المشاهدين. فينبني عليه الفرع ويلحق به ويعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناءه غيره عليه. نعم، ثابت عندما أن هذا النص الأصل ثابت وهذا الحكم ثابت بنص أنا أعتقدته أيها المشاهد أو أعتقده هذا المشاهد، إيه بغني فصل على حسن غلبت من هذا المشهد. نعم، مثال ذلك قولنا إن الخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يوصل الإناء 7 مرات قياسا على الكلب، بجامع أن كل منهما حيوان نجس، فإن منع أحدهم الحكم في بلوغ الكلب دللنا منع أحدهم يعني المالكية منعوا هذا، وقالوا إن النص الذي ورد في الكلب لا يثبت. لماذا؟ لأن راوي وأبو هريرة قد خالفه، قالوا إن النص الذي ورد في الكلب لا يثبت. لماذا؟ لأن راوي وأبو هريرة قد خالفه. فإن منع أحدهم الحكم في بلوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فهنا نقيس على الأصل الثابت بالنص وإن خالف فيه الخصم. نعم، طبعا تصيف هذه المسألة الفرعية، المالكية خالفوا في ذلك بدليل عندهم وهو أن هذا النص يثبت. أما الحنفية فخالفوا في هذه المسألة لا يغسل علينا من بلوغ الكلب بدليل قاعدة أخرى، وهي أن راوي الحديث أنهم عندهم قاعدة إذا خالف الراوي ما رواه فإننا نأخذ بما رآه لا بما رواه، هذا عند الحنفية. أما الجمهور فيقولون ما ندخل بما رآه وإنما نأخذ بما رواه، فيقولون إن أبا هريرة قد خالف هذا الحديث وغسل 3، إذن يجب غسل البناء من ولغ الكلب أكبر، ولم يتركه لأن بقومه منسوخ أو لأنه لم يحدث. انظروا إلى اتفاق العلماء في رفض شيء، ولكن كل واحد له قاعدة فوق قياسه. من شخص مثلا أمامك شخص يقبل شهادة أو كلهم لم يقبلوا شهادة، ما هو تعليل؟ هذا له تعليل وهذا له تعليل، ما دخل السنة. فاختلاف القواعد الأصولية عند الأئمة كذلك نفس. المسألة 25، يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع قياسا على النص، أي أنه كما نعم الأصل إذا ثبت بالإجماع فإنه يجب أن نقيس عليه. لماذا؟ ما هو دليل؟ لا قياس، وهو قياس أولى يسمى هنا، ما معناه؟ قياسا على النص، أي أنه كما أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص فكذلك يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع ولا فرق. والجامع أن كلا منهما تثبت به أحكام الشرع، بل الإجماع أولى من خبر الواحد، لأن الإجماع آكد من خبر الواحد. يجوز القياس على حكم ثبت بالإجماع، ودليل القياس القياس على النص، القياس الأولى. ما معنى القياس الأولى؟ أنه كما أننا أنه جاز القياس على حكم ثبت بالنص، فمن باب أولى أنه يجوز القياس على حكم ثبت بالإجماع، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما تثبت بأحكام، يعني دليل من الأدلة الشرعية. بل إن الإجماع أولى لأنه لا يتطرق إليه، لا النص ولا التأويل، لا يحتمل النص ولا التأويل، أما النص فيتطرق إليه، يتطرق إليه أو يتطرق إليه هذا الأمر. وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع. نعم، بعضهم منع ذلك وقال بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، حصر القياس على ما ثبت على حكم ثابت بالنص، لأن النص ضرب من الشريعة فيكون يتحمل تلك الفروع كثيرة، يقول أما الإجماع فهو ثابت عن طريق المجتهدين فلا يتحمل. يقول طبعا ثمرة الخلاف أن ما ثبت أن دائرة القياس تضيق إذا قلنا بأنه لا يجوز، أما إذا قلنا بأنه لا فإن دائرة القياس تتوسع طبعا ببلادنا الشرعية السابقة في قلنا، وهذا غلط ومطلب ومقصد بالشريعة، هو توسع استعمال ذلك الدليل. نعم. المسألة 26، يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه. نعم، سأل سائل بعد ما قلنا بأنه يجوز القياس على الحكم الثابت بالإجماع، سأل سائل ما المقصود بالإجماع؟ هل هو اتفاق جميع الأمة؟ أم هو اتفاق الخصمين فقط المستدل والمعترض؟ هل الخصمان يعني إذا تناقش كل واحد أمام الآخر يسمى الخصمان في مسألة معينة فقهية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أنه يشترط إجماع جميع الأمة، جميع علماء الأمة على هذا الحكم، لذلك يجوز أن يقاس عليه، لأن إجماع جميع الأمة يكون قطعي، والقطعي لأنه يقاس عليه ويتحمل كثيرا من الفروع. أما إجماع الخصمين أو اتفاق الخصمين فإنه لا يتحمل، قد يكون هناك أحد خالفهما في هذه المسألة، هذا كلام. لكن الجمهور فيقول هكذا، إنه يكفي اتفاق الخصمين ولا يشترط إجماع جميع الأمة. لماذا؟ يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه ولا يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الأمة كلها، لأن الخصمين المستدل والمعترض إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه فإن المعترض له أن ينازع فيه. أما إذا كان حكم الأصل مختلفا فيه بين الخصمين قيدوها، ليس مختلفا فيه بين جميع العلماء. أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه بين الخصمين فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع. نعم، هنا يقول لأنه يكفي اجتماع واتفاق الخصمين المستدل والمعترض يتنازع في مسألة مثلا، ثم اتفق على أن هذا الحكم يجوز، اتفق الاثنان، فإنه يجوز أن يأتي مجتهد يأتي أحدهما ويقيس على المتفق عليه بينهم، أما الثالث فلا يجوز أن يقاس عليه. ما الذي يحصل؟ تصل المسألة بمعنى أنه نقول إذا اتفق اثنان مجتهدان على حكم مسألة وأنه يجوز فيها كذا، جاء أحدهما وهو زيد مثلا وقاس على هذا الحكم المتفق عليه بينهما يجوز القياس، اما الثاني فقد لا يجوز القياس عليه وهو عام لا دخل لنا فيه، لكن وهنا تنضبط كما قال هنا تنضبط المساله وينحصر الخلاف، لكن لو ان عمرو لم يوافق زيد في حكم الاصل يعني قال زيد يقول يجوز وعمر يقول لا يجوز، فانه لا يجوز ان ياتي زيد ويقيس على ما قاله هو ابدا. لماذا؟ لان المعترض سياتي ويقول ويعترض عليه بالاصل ثم تبدا المناقشه في الاصل وبما ثبت به وغير ذلك من الامور. هل اذا كان حكم الاصل ثبت بالشهاده؟ طبعا، اما اذا ثبت بالنص كما قلنا في المساله السابقه الخصم لا يدخل اليه ما دام ثبت النص عليه يجوز، لكن هنا اذا ثبت بالشهاده فان اتفق الفريقان زي ما عمرو يجوز ان ياتي زيد ويقيس على ما اتفقا عليه وان كان يمنع عمرو او قياس عليه، اما اذا اختلف في حكم الاصل وكان استدلالهم كل تعليل واجتهاد بدون نصوص فهنا لا يجوز لزيد ان يقيس على ما اثبته بنفسه. لماذا؟ لان هذا المخالف الاخر وعمرو سيقول ان والله الاصل هذا ما ثبت عندي لانه في كذا وكذا وكذا، فهنا لا تنضبط المسألة. لأن الخصمين المستدل والمعترض إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه بين الخصمين فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع. له أن ينازع في الأصل كما أنه ينازع في الفرع. إذا لا تنضبط المسألة مع وجود المنازعة في الأصل، هذا إذا ما ثبت بالنص، لاحظ إذا ما ثبت بالنص، أما إذا ثبت بالنص لأن المجتهد كما قلت في المسألة السابقة فإنه يجوز أن يقيس، ما له دخل هذا المجتهد غيره مثل ما قلنا في مسألة الكلب والخنزير. وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون متفقا عليه بين الأمة كلها. نعم، لا شك في ذلك أنه من اشترط أن يكون حكم الأصل لو بدأ يتفق عليه كل الأمة والعلماء الأمة لا شك أنه قليل الأصل، يعني قليل الأصل الذي يقاس عليه، قليل الأصل الذي يقاس عليه، يعني إجماع الأمة على شيء قليل، إجماعات قليل جدا. أما من قال يعني يجب القياس على من اتفق عليه الخصمان فهو كثير جدا، إذن دائرة القياس أوسع عند الجمهور من المخالف. نعم. المسألة 27، لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس. نعم، هذه المسائل السابقة يكون لها عنوان واحد وهو الأصل المقاس عليه، ما هو؟ فقال الأول فقلنا بالمسألة الأولى إن الأصل إذا ثبت بالنص من كتاب وسنة يجوز النقص عليه، إذا ثبت بالإجماع يجوز النقص عليه، إذا ثبت بإجماع طبعا الأمة، إذا ثبت باتفاق الفريقين أو الخصمين يجوز النقص عليه. أما إذا كان الأصل ثابتا بالقياس فقد اختلف العلماء. ما معنى هذا الكلام؟ أن البر مسألة غير ثبت تحريمه بالنص والعلة كونه مكيلا، قسنا عليه الأرز وقلنا لا يجوز تنبيه الأرز قياسا على البر بجمع أن كل منهما مطعوم مثلا أو مكيلا، نأتي ونقيس الذرة على الأرز. لاحظوا عندنا الذرة فرق، والأصل الأول له ما هو الأرز، والأصل الثاني هو إيه؟ هو البر. فهل يجوز ذلك أن نقيس الذرة على الأرز الثابت حكمه بالقياس على البر؟ هذه مسألة. بعض الحنابلة وبعض العلماء يجوز هذا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. موضع الدليل يقولون ما دام أن القياس حجة ومثبت الأحكام إذن نقيس على ما ثبت به كمثل الإجماع والنص، لا فرق بينها ما دام أن نقول بأن القياس حجة. ولكن الجمهور قال لا يجوز هذا، لا يجوز أن نقيس الذرة على الأرز التي بدورها هي مقاسة على إيه؟ على البر. نحن نقف على هذه النقطة وعلى هذه المسألة. يقول السائل في سؤال حول في الأمس حول الإثم في من لم يأخذ بالقياس، ذكرتم أن الإثم أمره إلى الله، لكن يا فضيلة الشيخ ليس النبي حكمه أخذ من القياس، فكيف لا نقول أنه لا يأثم من لم يأخذ بالقياس؟ يقول أن النبي حكم شرعي، فالذي ينكر القياس يقول أنه أنكر حكم شرعي. لا لا، ليس هذا المقصود، قد يعني ينكر أشخاص القياس ولكن يحرم النبي بدليل آخر، كما قلنا في مسألة اجتمع فيها كلهم حرموا النبي وكل واحد له دليل، فمثلا ابن حزم يقول لا يجوز القياس والنبي حرام لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كله مسكين حرام. النظام يقول لا يجوز القياس ومع ذلك قال بأن النبي حرام لأنه جزء من جزئيات المسكرات، الجمهور قالوا بأن النبي حرام قياس آخر مثلا، فانتبهوا للقواعد كل القواعد. يقول السائل هل القول ببعض حديث كل مسكر حرام هل الأصل هنا الحديث ضعيف أم القياس؟ لا، هو قال بعضهم بأن الحديث فيه مقال وقال ما دام أنه فيه مقال يقوى بالقياس. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن؟ الظن في الآية اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني تفسير الظن معه الاعتقاد السيء، يعني هذا ما هو فيكم، يعني الظن السيء بالإنسان بأخيك المسلم، ها؟ لا شك أنه ما يقصد هو الظن، هو كلمة الظن هو ما يغلب، يعني كان يغلب على ظنك أنه فلان فيه كذا وكذا، هذا مقصود الظن. كذلك هذه الكلمة قال بعضهم بأنها لا يعني تقع تحت تلك القاعدة حتى الشك يدخل، يعني الأصل في المسلم التقى والصلاح الأصل. نعم يا شيخ. يقول السائل ما هي أصح الكتب التي نقلت إجماع العلماء؟ هو الإجماع للمنذري وكذلك الإجماع للطبري وغيره الطبري وغيره من الكتب في كتب، ولكن حتى الذين نقلوها طبعا هو أكثر الكتب التي نقلت الإجماع هي الكتب الموسعة في الفقه، يعني المؤلفة بجزئيات بدقائقها مثل المغني كما في مسألة المغني لابن قدامة، وكذلك بداية المشاهد للبرغشت، وكذلك البناية للعين والذخيرة للقرافي، وهذه الكتب هي التي اهتمت بالمجمع عليه والمختلف فيه من المسائل الفقهية. أما المؤلفة الكتب المؤلفة للإجماع فقط فهي ليست دقيقة كما قال العلماء. يقول السائل ألا يكون جواز القياس في اللغة هو تحقيق المناط نفسه؟ تحقيق المناط أن ينص الشاعر كليا على قاعدة كلية أو يجمع العلماء عليها، فيأتي المشاهد فيتأكد هل هذه الجزئية داخلة تحت عمل فقط، هذه شغلة وظيفة بسيطة وسهلة. مثلا القاعدة كما قلت لكم أن الشاهد يجب أن يكون عادلا، لكن هل زيد عدل أو عم؟ هذا يختلف باختلاف الناس واجتهاداته. القاعدة أن يعني يجب أن يتوجه إلى القبلة، لكن إذا سافر الإنسان واختلط على قبلة أو ثلاثة أو أربعة بعضهم يقول قبلة كذا وبعضهم يقول قبلة كذا، فيجب على كل إنسان أن يصلي على حسب القبلة التي اجتهد فيها إذا كان عنده جواز فقط. يقول قياس تارك النبي منزلفا على لابس. أما القياس في اللغة فلا يثبت هذا أبدا، يعني القياس في اللغة القياس هل هذه الكلمة تقبل أن تتوسع وأن تدخل تحت غيرها؟ هل هذه اللفظ يعني؟ فهل السرقة أو النبش هل يجوز أن يطلق عليه سرقة أم لا؟ هذه العبارة في قياس اللغة، يعني قياس في نفس اللفظ. يقول قياس تارك النبي بمزدلفة على لابس المخيط ألا يكون قياسا مع الفارق؟ فالأول ترك واجب والثاني فعل محظور. هو واجب، يعني بمعنى أننا قلنا بأن تارك النبي في مزدلفة لمن قال بأن النبي واجب، طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، فيجب عليه دم شاه. إذا لم يجد هذا أو تعذر بأي عذر فإنه يجوز أن نبدل هذا البدل بصب، بمعنى أن دم بدل عن المبيت، بدل أن يجبر المبيت بهذا، فما دام أنه بدل إذا يبدل عنه يجوز كما قلنا في لابس المخيط، يعني يخير بين دم والصيام والطعام ستة مساكين والصيام ثلاثة أيام أو تبشى، فكما أن الصيام يقوم مقام الدم في يعني لبس المخيط فكذلك هم يقول العلماء وليس قياسا مع فارق قبل صحيح قياس. نعم. يقول السائل ما هي العلة الجامعة في قياس اللات على الزاني؟ هل هو الوطء الحرام؟ لا، العلة هي ما أردت أن أقولها لكم، بين اللائق والزاني، أن كل منهما قد أدخل فرجا في فرج محرما شرعا مشتها طبعا، هذا عند بعض العلماء قاله وليس صحيح، لا تضاف إلى العلم. نعم. يقول سائل هل يصح تسمية أصول الفقه بعلم المنطق الإسلامي؟ لا لا يصح، أصول الفقه هو علم أدلة الشريعة، علم أدلة الشريعة هو أصول الفقه، اصطلح عليها، وإلا لا يمكن أن نعرف قوة هذا الدليل كما قلتكم في مسألة أخرى، قوة هذا الدليل من ضعفه إلا بعلم أصول الفقه، هو معرفة الأدلة وترتيب الأدلة، وما هو الذي يقدم وما هو الذي يؤخر، وكيف نقطة ذلك الدليل، وكيف نقطة تلك القاعدة التي أتى بها ذلك الإمام، وكيف نعرف أن الإمام خالف قواعده أو لم يخالف وإلى آخره. وهو يدل على توسع الشريعة وعلى سهولة ويسر هذه الشريعة. يقول السائل هل المقصود بأن الإجماع آكد من خبر واحد هو الإجماع بنوعيه أم الإجماع الصريح فقط؟ لا، الإجماع بنوعيه، الإجماع السكوتي، أصل الإجماع الصريح قليل وجوده نادر، الإجماع السكوتي آكد من خبر واحد خاصة إجماع الصحابة السكوت. نعم. يقول السائل معنى كل منهم يفيد الظن، يعني خبر واحد وإجماع الصحابة السكوتي يفيد الظن لأنه واقع واقع. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يكون للأصل أكثر من علة وكيف يقاس عليها؟ لا شك أنه يجوز أن تكون العلة مجزأة أو أكثر من علة، وستأتينا هذه المسألة بالتفصيل. نعم. يقول السائل في جواز القياس على أصل محصور بعدد، لماذا أهمل مفهوم العدد وما هي فائدة العدد في النص إذا ألحق بها غيرها في هذا النص؟ نعم، هم أصحاب المذهب الأول يقولون أنه لا يجوز أن نقيس على الحكم المحصور بعدد لأنه مستدل بمفهوم العدد. ما هو مفهوم العدد؟ هو نفي الحكم عما عدا المذكور، بمعنى أنه كما أنه حصر الشارع الحكم بهذه الأمور فإن مفهومه لا يجوز قتل غيرهم، هذا مفهوم، فهم استدلوا بهذا. ونحن قلنا نقول بمفهوم العدل، ولكن خالفنا لدليل اقوى منه وهو القياس، فالقياس اقوى من مفهوم العدل، مع ان مفهوم العدل دائره لفظيه لكن القياس هنا اقوى. يقول السائل كيف الجمع بين ان الاجماع مقدم على النص لانه لا يقبل النص ولا التاويل، وان الاجماع هو مجرد اتفاق الخصمين فقط دون اجماع علماء الامه؟ لا شك ان العلماء لما اجمعوا على مساله من المسائل فان مستند او ان لكل اجماع مستند، فاحيانا يكون مستند الاجماع نص، وأحيانا يكون مستند الإجماع مصلحة، وأحيانا يكون قياس، وأحيانا يكون خبر أحاد وخلاف فيه إلى آخر. فإجماعهم هذا قد كفانا مؤنة الرجوع إلى أدلتهم، لذلك يقدم على الخبر. لأنه لما أجمع مثلا في أسس عيد بن المسلمين فهل يجوز التسعير في السيرة أو لا؟ اجتمعوا في عهد التابعين أو في أصل التابعين، قال لهم الولي أمر في هذه المسألة، هل يجوز التسعير تسعير السيرة أو لا؟ فاجتمع عشرون عالم بلا أسس عيد بن المسلمين، هذا واحد قال كلهم اجمعوا على انه يجوز التسعير، على انه يجوز التسلسل، لكن ادلته مختلفه، هذا دليل خبر لم يقبله هذا، وهذا دليله مصلحه، وهذا دليله مفهوم آية، والرابع دليله مفهوم حديث قد انبثق به، والخامس دليل كذا وكذا، اختلفوا في الادله لكن اجمع على ايه؟ على انه يجوز التسعير السعر، فهنا اجمع اختلاف الادله والاختلاف في نفس هذه الادله. يقول السائل ما دام ان الارز قيس على البر والذره تقاس على الأرز عند من قال بذلك، فلماذا لا يقاس الذره على البر مباشره وذلك لوجود العله؟ هذا هو كلام الذي سيأتي ان شاء الله في المساله، وأن الجمهور قالوا لا يجوز القياس على ما تقدر القياس إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وننتقل بكم الآن إلى الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله المسألة 27، لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس. نعم، وقفنا على هذه المسألة بالأمس أو قبل أمس، والمسألة هي أن ما ثبت بالنص الحكم الثابت بالنص يجوز القياس عليه كما سبق، وما ثبت بالإجماع كذلك يجوز القياس عليه، لكن ما ثبت بالقياس يعني الحكم الثابت بالقياس هل يجوز أن يقاس عليه أو لا يجوز؟ لا شك أن تعلمون أن الأدلة مرتبة بحسب قوتها، فالنص والإجماع قويان، لذلك يثبتان حكما شرعيا، وهذا الحكم الثابت بدليل قوي يتحمل أن يقاس عليه، كما مثلنا في الأشياء المحسوسة تماما. إذا كان هذا الشيء هذا المبنى أساسه قوي فإنه يتحمل أن نبني على عدة بنيات عدة طوابق مثلا، ذلك هنا لا فرق، إنما هذه أحكام بنيت على أحكام ولك محسوس بني على محسوس. أما القياس فهو ضعيف، إذا ثبت حكم بدليل القياس فإن هذا الحكم ظني وأضعف مما سبق، لذلك لا يتحمل أن يقاس عليه غيره. فمثلا جاء حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة وحرم الربا لكونه مطعومة، المسألة هل يجوز؟ طبعا وقسنا على البر الأرز بجمع كون كل واحد منهم مطعوما، فلا يجوز التراب في الأرز كما أنه لا يجوز التراب في البر، هل يجوز أن نقيس الذرة أو قضوات الفواكه على الأرز الثابت بالقياس؟ أصلا عندنا الآن أصلا الذرة قيس على الأرز وهو أصل الحبر، عندنا أصل ثاني وهو البر، المقاس عليه الأرض أصل. لماذا لا يجوز هذا؟ طبعا عند كما قلت لكم عند بعض الحنابلة وبعض العلماء يجوز. ما هو تعليلهم؟ يقولون ما دام أن القياس دليل تثبت به الأحكام فإنه يجب أن يقاس على الحكم الثابت به قياسا على الإجماع والنص. فكما أن النص إذا أثبت حكمه يجوز أن نقيس عليه غيره فكذلك هذا ولا فرق. هذا تعليلهم لكن الجمهور قرر منها لا يجوز. ما هو أو ما هي العلة أو ما هو دليل الجمهور على عدم الجواز؟ قال فلا يجوز قياس الذرة على الأرز الذي هو مقاس على البر لأن العلة الجامعة بين الأصل الثاني وهو البر والأصل الأول وهو الأرز إن كانت موجودة في الفرع وهو الذرة فليقوم القائس بقياس الفرع وهو الذرة على الأصل الثاني هو البر مباشرة فيكون ذكر الأصل الأول وهو الأرز تطويلا من غير فائدة وغير المفيد عبث يجب رده وعدم اعتباره. لأن العلة إما أن تكون موجودة في الثلاثة أو لا تكون موجودة. فإن كانت موجودة في البر والأرز والذرة هو كونه مطعوما فلا داعي لهذا القياس ولا يحتاج إليه أي إنسان. فلنقص الذرة على البر مباشرة بدون هذا التطويل الذي يعني اشتغل به عبث. هذا إذا كانت العلة موجودة في الجنة هو كونه مطعوما. أما وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو البر غير موجودة في الفرع وهو الذرة لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول وهو الأرز لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول وهو الأرز قد ثبت بعلة غير موجودة في الفرع وهذا يبطل القياس لأن من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين. الاحتمال الأول إن كانت العلة موجودة في الثلاثة الذرة والأرز والبر فلنقم بقياس الذرة على البر مباشرة ولا داعي لهذا التطويل لأنه عارف. وإن كانت العلة الجامعة بين البر والأرز غير موجودة في الذرة فإن القياس يبطل من أساسه لعدم وجود شرط أساسي فيه وهو وجود العلم لا توجد العلم. فقياس على ما ثبت بالقياس هذا باطل كما قلنا في التعليم. أما قولهم قول قائلين بالجواز وهو أنه ما دام أن القياس يعني حكم شرعي أو أن القياس يثبت الأحكام الشرعية فيجوز أن يقاس على ما ثبت به كالإجماع فنقول إن القياس يختلف عن الكتاب والسنة والإجماع. فهذا قياس مع الفارق هم قاسوا القياس على الإجماع أو على الكتاب والسنة. نقول إن القياس يختلف عن الكتاب والسنة والإجماع. ما وجه هذا الفرق؟ وجه الفرق أن القياس من فعل المجتهد. أما الكتاب والسنة والإجماع فهي أدلة مستقلة بمعنى أن المجتهد يستدل بهذه الآية هذا المجتهد في عصره ثم يأتي مجتهد آخر وثالث وألف مجتهد يستدلون بهذه الآية موجودة لم تتغير فذلك الحديث وكذلك الإجماع. لكن القياس يختلف. القياس ينسب كل قياس لصاحبه المجتهد الذي فعل هو. لذلك قد يختلف القياس بين المجتهدين المتعاصرين بمعنى أن الكتاب والسنة والإجماع واضح جلي فقط يجتهد في هل هذه الآية تعم أو لا تعم هل هي مطلقة أو مقيدة هل هي مفصلة أم مجملة هل هذه إلى آخر الكلام. أما القياس لا القياس كل الكلام من فعل المجتهد فهو المجتهد الذي يضع ما شاء أصلا ويضع ما شاء فعل ويضع ما شاء علا. إذن كل القياس مبني على هذا المجتهد طبعا إذا بلغ درجة المجتهد. نعم. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز القياس إلا على أصل ثبت بثلاثة أدلة هي الكتاب والسنة والإجماع. وهذا بناء على قول الجمهور فإن القياس لا يجوز إلا على شيء ثبت بكتاب أو سنة بثلاثة أدلة فقط. أما الحكم الثابت بالقياس فلا يجوز القياس. أما القول الأول فإنه يجوز أن يقاس على ما ثبت بأربعة أدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس فهم أوسع دائرة من الجمهور. لكن الجمهور لا يمون إلى سعة الدائرة أو ضيقها فقط هكذا إنما إذا كان الدليل قوي يوسع الدائرة أما إذا كان الدليل ضعيف لا يوسع. كما قلنا في مسألة جواز القياس في العقوبات وفي الرخص وفي الأبدان الحنفية مع أنه شرعان وكانوا يتوسعون في القياس يمنعون هذه الأمور لم تثبت العلة عندهم لأن شرط القياس الأساسي هي العلة يوجد العلة المتعدي. نعم. وهذا فيه احتراز من التوسع في استعمال القياس. نعم يعني بمعنى نقول الجمهور فيه احتراز من التوسع في استعمال القياس في كل أمر من الأمور. المسألة 28 يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس والمعدول به عن سنن القياس وهو ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء وهو ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة وهو مخالف للقواعد العامة بشرط أن يكون معقول المعنى لأنه حكم شرعي معقول المعنى مدرك العلة إما عن طريق النص أو عن طريق الاستنباط. هذه مسألة جديدة وهي تتصل في نوع المسألة السابقة أو في نوع المسألة السابقة من هل يجوز القياس في الرخص. بمعنى إذا جاءتنا قاعدة كلية مثل لا يجوز بيع التمر بالتمر بيع المزابة لا تجوز الشارع جاء بمخالفة هذه القاعدة بجزئية فرعية معينة فقط لم يخالفها كلها وإذا كان نص لكن خالفها في جزئية ورخص في العراية هو نص على مخالفة القاعدة كلية استثنى هذا الشيء الفرعي اقتطعه من تلك القاعدة الكلية ورخص في العرايا، والعرايا معروفة لن يرخص بها للعذر، إذا وجد هذا العذر وجد الترخيص وجاز الأخذ بالرخصة، إذا لم يوجد لا يجوز. هل يجوز أن نقيس على هذا المستثنى هذا المقتطع إذا وجدنا نفس العلة؟ نقول الجمهور يجوز، لا مانع من ذلك ما دام أنه يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل بشرطة بالتمر، فإنه يجوز بيع الزبيب أو بيع العنب الزبيب، لا مانع من ذلك إذا وجدت العلة وهي حاجة، وهي الحاجة. إن بعض المناطق الإسلامية لا يوجد فيها تمر فتجدونهم يعملون هذا العنب زبيبا ويدخلونه في كما يدخل التمر، وهذا معروف. فهل يجوز لهم ان يفعلوا مثل ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر ام لا؟ قال الجمهور يجوز تماما من ذلك اذا وجدت الحاجه، اذا وجدت الحاجه. بمعنى ما هو تعليل ترخيص في بيع الرطب بالتمر؟ قلنا ان لو ان العلماء ذكروا له علتين، العله الاولى قالوا بان هذا المزارع يبيع على هذا الفقير هذه النخله، ثم ياتي هو واولاده وعائلته كلها لاجل يوميه لاجل ياخذ من هذه النخله فيتعدى المزارع، فاباح الشارع ورخص له ان يشتري منه هذه النخله بتمر جاهز. هذا تعليل. العله الاخرى قالوا ان العذر هنا رفع لحرج الفقير، حيث انه ياكل من التمر القديم وغيره في عصره في ايام ياكل من التمر الجديد فيه هذا يعني بعض الحرج وبعض الضيق له ولاولاده، فاباح ورخص الشارع له ان يبيع هذا التمر للمزارع ويشتري به نخله. فكذلك في العله اذا كان ياكل زبيبا والناس ياكلون عنبا جديدا فانه يجوز الحاج ان يبيع هذا الزبيب ويشتري به عنبا جديدا. نعم، هذه هي المساله، وهي طبعا خارج المثال لكن الراجح وقول الجمهور انه يجوز ولا مانع من ذلك.